بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقات السابقة من الحديث عن المسيرة القرآنية والصلة بالله، وقد ذكرنا علاقة الصلة بالمعرفة وعلاقة الصلة بالله بالثقة وعلاقة الصلة بالإنابة. واليوم إن شاء الله نتحدث عن الصلة والاعتصام، علاقة الصلة بالاعتصام، الصلة بالله بالاعتصام به، ودور المعرفة بالله في كل ذلك. طبعا الاعتصام بالله من لوازم الصلة أو مظهر من مظاهر الصلة، كما أن الصلة تتجلى في محاولة أو المؤمن يسعى للتعرف على الله، كذلك الصلة تجعله يثق في الله وتجعله ينيب إليه ويرجع إليه في كل الأحوال، كذلك تجعله أيضا يعتصم بالله وفي كل الأحوال والمجالات والظروف، باعتبار الله تعالى هو العاصم الوحيد الذي يعصم الإنسان من كل ما ينحرف به أو يؤذيه أو يفتك به. ونجد هذا المعنى وهذا اللفظ نفسه في القرآن الكريم، الله تعالى يقول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، يعني عندما نعتصم بالله ونلتجئ إليه في طلب الهداية الله سبحانه وتعالى يهدينا إلى صراط المستقيم. أو الاعتصام التام بالله وفي كل النواحي يجعل صاحبه يسير على الصراط المستقيم. طبعا الاعتصام ما دامت له هذه الميزة الكبرى وهو تحقيق الهداية الحقيقية الكاملة وهي الهداية للصراط المستقيم، يعني أنه ليس فقط أشياء بسيطة كما ربما نعتقد، وإنما هو أشياء مرتبطة بالحياة جميعا، سواء في مواقفها أو في أفكارها أو في سلوكها إلى غير ذلك، لأنه كلما عظم الإنجاز كلما عظمت متطلباته، يعني المواهب بقدر المكاسب، بقدر ما تكون الموهبة عظيمة تحتاج كذلك جهدا كبيرا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كذلك ذكر الله تعالى الجزاء الذي يناله المعتصمون بالله، فقال فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، الله تعالى قال الذين آمنوا لم يكتفي به واعتصموا به، هناك من يؤمن بالله ولكن قد يلجأ إلى غيره أو قد لا يعتصم بالله تعالى اعتصاما تاما يعتصم به في بعض النواحي دون غيرها، قال فسيدخله، إن الله تعالى شرط يعني هذا الشرط أو شرط هذين الأمرين الإيمان مع الاعتصام، قال فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. إذن هنا بالإضافة إلى الصراط المستقيم الرحمة الخاصة، رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ولهذا طبعا نجد قائدي المسيرة القرآنية يهتمان بالاعتصام مثلما اهتم بالثقة والإنابة والمعرفة، كذلك يهتمان بالدعوة أو التنبيه إلى أهمية الاعتصام وضرورته لتحقيق الاستقامة والفلاح، وسنذكر نماذج عن قولهما في ذلك. من الأمثلة عنها ما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين عند حديثه عن قوله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، قال ليس هناك أي وسيلة للنجاة سوى الاعتصام بالله، يعني الله تعالى يعني حتى نقرب مثل السفينة، يعني غرق جاء الطوفان فغرق الجميع، لم ينجو إلا من اعتصم بالله وركب السفينة. كذلك الحياة طوفان، حياة مملوءة بالفتن والبلايا بمختلف أنواعها، ولا ينجو فيها إلا من التجأ إلى الله واعتصم به اعتصاما تاما، لا يمكن أن يجمع الشخص بين الاعتصام بالله وبغيره، كما أنه لا يمكن أن يركب السفينة ويظل مع قومه، لابد أن يغادر قومه الكافرين ويركب مع المؤمنين في السفينة، إذا بقي جزء منه معهم فهذا يعني أنه بقي معه. ولذلك الاعتصام بالله يعني الاعتصام التام. ما ذكر سيد حسين المعاني المتعارف عليها لمعنى الاعتصام، ومعارف عادة معارف المعاني المتعارف عليها تكون قاصرة ولا ترتبط بالمعنى الحقيقي إلا ارتباطا ربما خفيفا ضعيفا لا يمكن أن يؤدي غرضه الحقيقي. فلذلك قال يعني عن هذا المعنى: الاعتصام بالله يقدم في ساحة المسلمين في من زمان طويل، أن معناه العمل بكتاب الله وسنة رسوله. يقول اعتصام يفسرونه بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله، هكذا يقال، وهي آخر ما يمكن أن نتصور للمسألة. طبعا هذا ربما آخر يعني حد الحدود التي يذكرونها باعتبارها هي هذه، لا يوجد غيرها. لكن ما معنى، طبعا هل هذا المعنى الذي يذكرونه صحيح؟ طبعا ذكر أن الاعتصام بالقرآن الكريم، يعني عندما نذكر الاعتصام بالقرآن أو الاعتصام أو العمل بالقرآن والعمل بالسنة، هذا معنى صحيح وسليم. لكن كلمة الاعتصام يعني في ذا بالله، هل لها دلالة على هذا الأمر؟ وأن دلالتها قاصرة على هذا الأمر؟ طبعا هذا غير صحيح، لأننا لا ينبغي أن نفسر الأشياء يعني كلها بهذا الأشياء المختلفة في ألفاظها. بمعنى أن العمل بكتاب السنة صحيح، ولكن هل هو نفس الاعتصام بالله، أم أن الاعتصام بالله أكبر وأعظم من الاعتصام بالكتاب والسنة؟ والكتاب والسنة هي مجرد مظاهر من مظاهر الاعتصام بالله. يقول سيد حسين: الله سبحانه وتعالى لم يجعل شيئا بديلا عنه في علاقتنا به، وحتى القرآن الكريم ليس بديلا عن الله إطلاقا، بل هو من أكثر ما فيه وأكثر مقاصده وأكثر ما يدور حوله هو أن يشدك نحو الله. طبعا هذا المعنى مهم جدا، لأن للأسف عندما يقول بعض الله يقول القرآن، لا، الله يعني القرآن هو هداية إلهية، عنصر من عناصر الهداية الإلهية، ركن من أركان الهداية الإلهية، ولكن علاقتنا بالله يعني القرآن جاء ليعرفنا بالله، وبالتالي كيف نختصر علاقتنا بالله بالقرآن؟ نعم ربما نجعل حصرنا في التعرف على الله والقرآن، ولكن علاقتنا بالله يعني ليست قاصرة على القرآن الكريم، ورؤيتنا ومعرفتنا بالله تتجاوز فقط تلك العلاقة المحدودة مع القرآن الكريم. فلذلك عندما نقول نعتصم بالله، نعتصم بالله. القرآن الكريم هو كلام الله وهو هداية الله. أما الاعتصام بالله يعني الاعتصام بالله، اعتصام بربوبيته، بكونه رحيما، بكونه لطيفا، بكونه بكل المعاني، وخلاف كما قلنا الاعتصام بالكتاب. ثم قرب هذا المعنى فقال: الله ليس كأي رئيس دولة أو رئيس مجلس نواب يعمل كتاب قانون، فنحن نتداول هذا الكتاب ولا نبحث عن من صدر منه ولا يهمنا أمره. عادة في كتب القوانين وغيرها لا نهتم بمن أصدرها ولا بمن كتبها، ولا نعرف عادة ذلك، لأنه لا يوضع أسماء الذين وضعوا القانون. قال: ما هذا الذي يحصل بالنسبة لدستور الدنيا؟ يعني هذا يعني سأل هذا السؤال. قال: نعم، دستور يصدر أنت تراه وهو ليس فيه ما يشدك نحو من صاغه، وأنت في نفس الوقت ليس في ذهنك شيء بالنسبة لمن صاغه، وربما قد مات، وربما قد نفي، ربما في أي حالة حتى لو ظلم لا يهمك أمره. يعني أن هذا عادة هذا التعاملنا، ولكن القرآن الكريم ليس كذلك. ثم ذكر دور القرآن الكريم مخالف لذلك تماما. يقول: لكن القرآن الكريم وكل ما فيه يشدك نحو الله، فتعيش حالة العلاقة القوية بالله، الشعور بالحب لله، بالتقديس لله، بالتعظيم لله، بالالتجاء إليه في كل أمورك. في مقام الهداية تحتاج إليه حتى في مجال أن تعرف كتابه. طبعا هذا فارق مهم جدا، فالذي يقصر الله على الكتاب هنا طبعا هذا مثل ما يفعل أولئك الذين يهتمون فقط بالقوانين والدساتير وغيرها على الصياغة على الكتاب نفسه، بغض النظر عن صاحب الكتاب أو من كتب الكتاب أو من قال ما في الكتاب. ثم ضرب مثالا على هذا بما يدل عليه قوله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال: ألم يتحدث القرآن عن التنوير والنور والفرقان والتي يجعلها تأتي منه؟ ليس هناك شيء بديل عن الله إطلاقا. يعني الله تعالى ذكر أن اعتبر القرآن الكريم فرقانا، وفي نفس الوقت وعد المؤمنين أنهم في حال اتقائهم لله يجعل لهم فرقانا، يعني يفرقون به بين الحق والباطل. وبالتالي هذه نعمة مثلما القرآن الكريم نعمة، فكذلك هذا الفرقان الذي يهبه الله تعالى للمتقين، كذلك النور الله تعالى يذكر لهم النور، كذلك العلم اتقوا الله ويعلمكم الله. وبالتالي عطايا الله مواهب الله تعالى لعباده تتجاوز يعني كل شيء، ولذا تتجاوز كل المعاني التي نعرفها. فلذلك فرق بين الاعتصام كما قلنا بالقرآن والاعتصام بالله. الاعتصام بالقرآن عندما الخلاف نرجع إلى القرآن الكريم، لكن عند أي مشكلة نرجع لله سبحانه وتعالى، والله تعالى يهبنا من الفرقان ما نفرق، ما نحل به ذلك الإشكال. يقول السيد حسين: فأن تأتي للقرآن الكريم هو وليس في ذهنك الله سبحانه وتعالى، هنا غير صحيح. يعني شخص يأتي للقرآن كما يذهب لأي كتاب وليس في ذهنه الله، طبعا هنا لا يستفيد هذا المعنى، بل قد يقع في الضلالة مثل ما وقع أولئك الذين عزلوا الله عن كتابه. فالعلاقة القوية بالله، الثقة القوية بالله، فإن القرآن الكريم لا تستفيده. قال: إذا لم يكن في ذهنك هذه الأمور، حتى الحدثيين يقرؤون القرآن ولا يستفيدون منه باعتبار عزلهم له، يقولون موت المؤلف ونعزل النص عمن ألفه وننظر إليه بحد ذاته، وبالتالي لا يستفيدون منه. لأن القرآن الكريم أول ما نبدأ في قراءتنا نعظم صاحب الكتاب، نتذكر أن هذا الكتاب الكلمات التي نقرأها هي كلمات الله الرحمن الرحيم إلى آخر كل صفات الجلال والجمال فيه. فعندما نتذكر ذلك تصبح للقرآن الكريم مهابة في نفوسنا، وبالتالي نستطيع أن نستفيد منه، بخلاف الذي ذلك الذي يعزل الله القرآن عن الله، أو يتصور كذلك أن كما قلنا يختصر الله تعالى في القرآن الكريم. ثم ذكر الأدلة الواقعية على هذا المعنى، فقال: ما أكثر ما يقرأ القرآن في أوساطنا، ما أكثر ما يسجل القرآن، ما أكثر الدارسين للقرآن خاصة في أوساط السنية، أليس أكثر منا تلاوة للقرآن؟ أشرطتنا تأتي من عنده، خاصة السعودية، ومصاحف من عندهم، وكل شيء من عندهم من الطبعات للقرآن الكريم، ما كلها من هناك؟ يخاطب اليمنيين. قال: إلا من بعد ما قامت الجمهورية الإسلامية في إيران وطبع القرآن طبعات أخرى في إيران، وإلا كلها جاءت من عنده، عند السعودية خصوصا. لكن هذه النظرة القاصرة التي تفصل القرآن عن الله جعلت المسلمين يفصلون أنفسهم عن الله وعن كتابه فعلا. ثم ذكر أن نفس المفاصلة حصلت بين رسول الله والقرآن، يعني كما ذكرنا سابقا أن الذين فصلوا القرآن عن الله، أو فصلوا الاعتصام عن الله عن الاعتصام الحقيقي وجعلوه محصورا في القرآن الكريم، هكذا حصل بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله والقرآن. فقال: الذين يقولون معنا كتاب الله وسنة رسوله، نفس الشيء بالنسبة للرسول صلى الله عليه وآله، هو هاديا إلى الله، أليس كذلك؟ هاديا إلى الله، فصل الرسول في ذهنية الأمة عن القرآن، وهو رجل قرآني بكل ما تعنيه الكلمة، فصل عن القرآن ثم قسموه فأخذوا جانبا من حياته، جانبا سموه سنة، فأصبحت المسألة في الأخير الله هناك ورسوله هناك، هناك بدائل نزلت قرآن وكتب حديث. طبعا كل هذه المفاصلات كان لها تأثيرها السلبي في التعامل مع الحقائق الإيمانية وفي معرفة الله سبحانه وتعالى وفي مصادر التلقي. يقول: لاحظنا كيف أصبح الخطأ رهيبا جدا في أوساطنا، لأننا فصلنا كتاب الله عن الله، وفصلنا رسول الله، وجعلنا شيئا سميناه سنته، ثم سنته جعلناها بديلا عنه، بديلا عن رسول الله أيضا، يعني أصبح أيضا رسول الله معزولا، وأصبحت سنته هي المرادة. لاحظوا في القرآن الكريم كم يتكرر الله ورسوله في طاعة الله ورسوله، اتباع الله ورسوله، استجابة الله ورسوله. ألم يتكرر كثيرا في القرآن الكريم بهذه العبارة، الله ورسوله، أكثر من كلمة كتاب الله أو كلمة سنة رسوله؟ هل يعني الله تعالى دائما نقرن الله ورسوله في طاعة الله ورسوله؟ هل نجد في القرآن الكريم كلمة كتاب الله وكلمة سنة رسوله؟ هل ورد عن شيء عن سنة رسول الله في القرآن الكريم من هذا الكلام؟ قال هذا لا يوجد، لأن القرآن الرسول صلى الله عليه وآله جاء بالكتاب، وما يسمى السنة هو بيان للكتاب، وبالتالي عندما نقول رسول الله نتذكر الكتاب ولا نفصل عن الكتاب، وكما قال سيد حسين هو رجل قرآني بالدرجة الأولى، والفصل طبعا هنا خطير وله نتائجه السلبية الكثيرة. والحمد لله رب العالمين.